بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فيقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات حول تأخير السحور: كلما أخر المسلم سحوره كان في ذلك أقرب إلى السنة وأكثر أجرا. فعن أنس رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تسحروا معه، أو بعضهم: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه إذا جاءوا إلى الصلاة وإذا جاءوا إلى المسجد لبسوا أحسن ما عندهم من الثياب، عملا بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا الذي ينبغي على المسلم، فيتذكر أنه إذا جاء المسجد فإنه يقابل الله جل وعلا، فيختار أحسن الملابس، لا كما يفعل بعض الناس يأتي إلى المسجد بالجلابية أو بثياب النوم أو بثياب العمل أو نحو ذلك. هذا لا ينبغي، بل فيه ربما أذية لبعض المصلين، سواء بالشكل أو بالرائحة أو غير ذلك. فالذي ينبغي للمسلم إذا جاء للمسجد يتذكر أنه سيقابل الله، وهذا أدعى لخشوعه في الصلاة، أن يستشعر أنه سيقابل الله جل وعلا. لو كان سيقابل وزيرا أو أميرا أو ملكا فسيلبس أحسن الملابس، فكيف بمقابلة الله سبحانه وتعالى؟ ينبغي على المسلم أن يختار لصلاته أجمل ملابسه. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، وقام الصحابة معه رضوان الله عليهم. قلت: كم كان بين الأذان والسحور، أي أذان الفجر والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال: قدر 50 آية، يعني حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة أو نحوها. فالأفضل للصائم تأخير السحور وتعجيل الفطور، لكن ليس معنى تأخير السحور أن يأكل بعد الأذان، وليس معنى تعجيل الفطور أن يأكل قبل الأذان. كما أنه إذا أذن المغرب أفطر، كذلك إذا أذن الفجر أمسك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.